وطالب من اليمين سمعت أبا قدامة يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له إنما هو أمانة. تأدية الأمانة في الذهب تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر من الحديث حرص الله. ويروي عن أبي عبد الله رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له، يعني لو كفى وبقي فيما يحسن في العبادة كان خيرا له من ذلك. وهذه الكلمة أيضا تقال في الكذابين. نعم. ويروى عن أبي عبد الله المنذر قال إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه، يعني خلاص ما تفرح بهذا الحديث إذا رأيت فيه أحد الزهاد فاغسل يدك منه لأنه سيكون من أوهام ومن أغاليط. هذا محمول على غير الثقات المتقنين أو على الأغلبية. نعم على الأغلبية، لدرجة حتى أن ابن عدي أصبح يعني لما عرف عن الصالحين هذا الأمر فيعني يقيس عليه، يقول فلان حديث يشبه حديث الصالحين، فلان حديث يشبه حديث الصالحين، يريد بذلك تليينه وتضعيفه. أصبحت يعني المسألة مشهورة. نعم. وقال في الحديث الصالحون قد وسموا بهذا الاسم أنزلوا أحاديث في فضائل الأعمال موضوعا فضائل ويجهدوا جماعة منهم بوضعها عنده، لأنه في الحقيقة أن من اشتغل بعلم واعتنى بعلم فإنه يعتني بالأشياء التي تساعده في بابه. فالزهاد هؤلاء يكثر عندهم القصص والوعظ والرقاق، يكثر عندهم الحكايات التي ليس لها إسناد، أما الأسانيد والآثار التي فيها وحديث الأحكام وغير ذلك هم غير مشتغل بهذا الباب، هم غير مشتغل بهذا الباب، يكثر عندهم الباب الذي هم فيه، باب الذي هم فيه باب الرقاق وباب المواعظ وباب الحكايات والمعضلات والقصص التي ليس لها أسانيد. فإذا جاء عند الأسانيد شوشوا، إذا جاء عند الأسانيد خلطوا. نعم سنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الرجل ما ميز عناوينه من الكتاب خلاف بعضها ما. نعم اقرأ. قال وهؤلاء المستغلون بالتعبد، إذا قل وقال دائما خلاص قل وقال. نعم. قال وهؤلاء المستغلون بالتعبد الذين يطرق حديثهم على قسمين، منهم من شرارة الإبهاس عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل، وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي، وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما لأن أبني أحب إلي من أن أحدث عنه، ومثل جعفر بن زهير ورشدين بن سعد وعباد بن كثير وعبد الله بن محرر والحسن بن أبي جعفر الجفري وغيرهم. هؤلاء ايش شغلته العبادة عن الحفظ فكثرت الاوهام في احاديثهم من باب الخطأ لا من باب التعمد. نعم. قالوا من كان يتعمد وضع ويتعبد بذلك، نعوذ بالله، كما ذكر عن احمد ابن محمد بن غالب غلام الخليل وعن زكريا غلام خليل لا هو تصوب عندي ان الخليل غلط، قال في نسخة محمد بن في نسخة محمد بن احمد بن غالب غلام الخليل وهو خطأ، يعني الفوق هو الصح. قال كما كما روي عن احمد بن محمد بن غالب غلام الخليل وعن زكريا بن يحيى وقال مسلم، يعني كيف كانوا يتقربون ويتعبدون الله سبحانه وتعالى بوضع الاحاديث، منهم من كان يظن ان الناس قد اشتغلوا بالآراء وبالأقوال لأبي حنيفة وغيره ويريد أن يرد الناس إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكذب أحاديث يحذر من الرأي ويدعو إلى اتباع الآثار والسنة، هذا يتقرب. ومنهم من كان يضع أحاديث في فضائل سور القرآن من أجل أن يرغب الناس في حفظ كتاب الله وفي تلاوة كتاب الله عز وجل، ومنهم من يكذب أحاديث يريد أن يدعو فيها الإسلام وأن يتكلم فيها على صفات النبي عليه الصلاة والسلام، يرغب الناس ويحببهم ويرقق قلوبهم. ومنهم من يكذب أحاديث في الوعيد والتهديد والتخويف من أجل ألا يتجرأ الناس على الذنوب والمعاصي. هذا معنى التعبد بوضع الحديث، تعبد بوضع الحديث. ولا شك أن هذا من الجهل. وكان بعضهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا، أنا ما كذبت عليه ولكن كذبت له. يقول قائلهم: هذا ليس كذبا عليه، إنما هو كذب له. وهذا أيضا جهل باللغة وجهل بمآل الأمور. وعلى كل حال فالحمد لله قد أغنانا الله بالصحيح، وأغنانا الله بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلسنا في حاجة إلى ترقيع مرقع ولا إلحاق ملحق ولا يعني وهم صاحب أوهام ولا كذب صاحب كذب وافتراء، والعياذ بالله. الحمد لله أغنانا الله بالصحيح. وأهل السنة الحمد لله هم القوم الذين يدركون هذه الحقيقة، غيرهم ما يدرك هذه الحقيقة. أهل السنة يدركون أن في الصحيح كفاية وهداية، أن في الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغني ويكفي وينجي. غيرهم ما يدرك هذه الحقيقة، وإن تكلم بلسانه فإنه لا يشعر بقيمة هذه الكلمة ولا بحقيقتها. دليل ذلك أن واقعه العملي أنه يتخبط ويلفلف من هنا ومن هناك ويقمش، وإذا كلمته يقول: هذا ما في شيء، هذا شيء طيب، هذا شيء كذا. وكأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينقصها أشياء تحتاج إلى أن يأتي رجل في هذا القرن أو قبلها أو بعدها فيضيف إليها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عند هذا نقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الرجل الآخر أبو القاتل السمرقندي. ويتكلم في الذين اشتد ضعفهم لا عن عمد ولكن عن كثرة الأوهام. ذكر أبان بن أبي عياش، وبعد ذلك ذكر أبا مقاتل السمرقندي. تفضل. إيش قال؟ قال: واسمه حفص بن سلم الفزاري، وهو من العباد، يروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومسعر الثوري، وعن البصريين كأيوب والتيمي، وعن الحجازيين كهشام بن عروة. أنا أسأل، هل قرأنا نحن أبن أبي عياش؟ ما قرأنا أبن أبي عياش؟ ها؟ أعد. لا، ذكرنا ذكر هو نوعين: من تركه بسبب كثرة الوهم، ومن تركه بسبب تعمد الوضع. ثم بدأ في التمثيل. ما قرأنا أبن أبي عياش، يرجع إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة متروكين رجلين، أحدهما أبان بن أبي عياش. قال: وذكر حكاية أبي عوانة عنه أنه جمع حديث الحسن ثم أتى به إليه فقرأه كله عليه، يعني أنه رواه له كله عن الحسن ولم يتوقف في ذلك. أبان بن أبي عياش اسمه أبي عياش فيروز، وأبان كنيته أبو إسماعيل، وكان رجلا مشهورا بالعبادة والزهد والفضل والسخاء، لكن كانت فيه غفلة شديدة جعلت شعبة وغيره يتكلمون فيه، جعلت شعبة وغيره يتكلمون فيه، وقد أقذع فيه شعبة القول وتكلم فيه بكلام شديد. ذكر بعض ذلك الحافظ ابن رجب كما سيأتي. ومن جملة ما قال فيه أنه كان يقول: لولا الحياء من الناس ما صليت على أبان بن أبي عياش، لولا الحياء من الناس ما صليت عليه، مع أنه كان معروفا بالفضل، حتى قال فيه مالك بن دينار: طاووس القراء، طاووس القراء. وكان رجلا سخيا، وكان له يعني إخوة في البصرة وأسرة ومكانة، لكن الدفاع عن السنة والذب عن السنة حمل شعبة رحمه الله على التحذير منه. فهكذا كان السلف يذبون عن هذا الدين ديانة، ما يذبون عن هذا الدين شهوة ولا حمية ولا طمعا في قريب أو بعيد، إنما كانوا يذبون عنه ديانة، ولذلك رفعهم الله وأبقى كلامهم. فيقول هنا أبو عوانة لما مات الحسن أراد أن يجمع حديثه فجمعه من جميع أصحاب الحسن، وكونه يجمعه من جميع أصحاب الحسن معنى ذلك أن بعض الأحاديث أو بعض الأقوال عن الحسن عرفها بعض أصحابه والبعض الآخر لم يعرفه، فلما جاء إلى أبان بن أبي عياش حدثه بجميعها أنه سمعها من الحسن. ولا يتصور أن رجلا قد أحاط بجميع حديث شيخه لا سيما إذا كان هذا التلميذ من أهل الوهم. فهل هو صاحب الحسن في كل أسفاره وفي كل أحواله وفي حله وترحاله؟ هل صاحب الحسن في كل هذا؟ فيستبعد أن رجلا يسمع أحوال شيخه بجميعها، فإذا جمعت أحوال هذا الشيخ من جميع طلابه ثم يأتي طالب ويحدثك بجميعها هذا يدل على أنه إما صاحب أوهام وإما أنه كذب. فمن هنا بدأ الأمر ينكشف على أبان بن أبي عياش وتكلم فيه العلماء، قال أنه جمع حديث الحسن ثم أنه يعني أتى به إليه فقرأه كله عليه، ويستبعد أن كله يعني يعرفه، يعني أنه رواه له كله عن الحسن ولم يتوقف في ذلك. هذا الظاهر من القول، ويحتمل الكلام هذا قولا آخر أن أصحاب الحسن يروون هذه الأقوال من قول الحسن وأنها موقوفة عليه، وأما أبان بن أبي عياش يسندها عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسندها عن حسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء من طريق أنس أو غيره. وإذا كان الأصحاب يرونها موقوفة على الحسن وهذا يأتي فيرفعها، لا شك أن هذا أيضا مما يؤخذ عليه. نعم. وقال أحمد قال لعفان أول من أهلك أبان بن أبي عياش أبو عوانك، معناه أول من أظهر عوارة وأول من كشف ستره، أول من أهلكه أول من كشف ستره. نعم. قال جمع حديث الحسن عامته فجاء به إلى أبان فقرأه عليه، معناه أنه جاء إليه وقال هذا حديثك؟ قال نعم. قال اقرأه عليه، فأخذ وقرأ الكتاب عليه. وإذا فعل المحدث هذا ولم يكن متأكدا أن هذا من حديثه فإنه يطعن فيه من أجل هذا. نعم. وقال مسلم في أول كتابه حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة يقول ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم. سويد بن سعيد لا يعني لا يحتج به، فإنه مع صدقه عمي فتلقن وأفحش فيه ابن معين القول، فقال لو كان لي سيف وفرس لغزوت سويدا واستعد عليه السلطان. فهو في يعني لا يصل إلى ما قال فيه ابن معين، ولكنه أيضا لا يحتج به. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. يعني الأكثر الذي يعزوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسندا فما منه إلا 5 أو 6، والبقية إما من أقوال غيره أو أنها مكذوبة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه رؤية في منام والسند إليها أيضا لا يصح. نعم. لكن أبان ما يحتاج إلى أن يدافع عنه أحد. نعم. قال وذكر العقيلي هذه الحكاية ثم قال وقال لنا أحمد بن علي الأبار وكان شيخا صالحا وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أترضى أبان بن أبي عياش؟ قال لا. نعم. هذه الرؤية سندها صحيح. ها الأولى فيها سويد بن سعيد. العقيل يقول أحمد بن علي الأبار، يعني بيحكي عن أحمد بن علي الأبار، سندها واضح. العقيل عن أحمد بن علي الأبار رأى رؤيا كلاهما. نعم. وذكر له الترمذي حديث القنوت في الوتر فإنه رفعه والناس يقفونه على ابن مسعود وربما وقف على إبراهيم، وقد سبق ذكره في أبواب الوتر من كتاب الصلاة. وكان أبان من سوء حفظه يفعل ذلك كثيرا يرفع الموقوف ويصل المرسل. قال أبو جرعة هذه العبارة أدق عندما يقول يرفع الموقوف ويصل المرسل، بخلاف مثلا عبارات بعض العلماء الذين يقولون هذا الحديث رفعه فلان وأرسله فلان، رفعه فلان وأرسله فلان، هذا غير صحيح، لأن المرسل هو من جملة المرفوع، إنما الصواب أن يقول رفعه فلان وأسنده فلان، رفعه فلان وأسنده فلان، أو وقفه فلان ورفعه فلان. أما أن تقول رفعه فلان وأرسله فلان، وهل المرسل إلا من قسم المرفوع؟ المرسل هو المرفوع، هو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام سواء اتصل سند أو لم يتصل. نعم، فعبارة ابن رجب دقيقة، قال يرفع الموقوف ويصل المرسل، نعم كلام دقيق، أو يسند المرسل، كلاهما صحيح. قال أبو زرعة لم يكن، قال أبو زرعة لم يكن يتعمد الكذب، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر بن حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم. قال ابن عدي أي لما يسمع الآن من أنس، وأنا الصحابي اسمع من شهر بن حوشب وهو ضعيف، اسمع من الحسن وهو ثقة، فلا يميز بين هذا وهذا، خلاص هذا يدل على عدم الثقة في حديثه. نعم. قال ابن عدي قد حدث عنه الثوري ومعمر وابن جري وإسرائيل وحماد بن سلمة وغيرهم. لكن احنا مر بنا أن رواية الثقات والمشاهير عن الرجل متى تنفعه يا ابن منذر؟ متى تنفعه رواية المشاهير عن الرجل متى تنفع؟ نعم ها؟ ما لم يجرح، فما ينفع أنه روى عنه فلان وفلان وفلان هو أصلا في هذا الكلام فيه جرح صريح، ما ينفع. انتبه يا أبا المنذر، هو الله أعلم صحيح لكن لابد أن تعلم أيضا. نعم. قال ابن عدي قد حدث عنه الثوري ومعمر وابن جري وإسرائيل وحماد بن سلمة وغيرهم، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب، إلا أنه يشبه عليه ويغلط، وعامة ما أتي. وكأنه يريد أن يقول لو ما يعني أن الرجل عنده دين وعنده تقوى ما روى عن هؤلاء، فإنما الأخطاء التي جاءت في حديثه من جملة يعني أوهامه، لا ولذلك روى عن هؤلاء الأئمة. لكن أيضا نحن لو ألقينا نظرة في هؤلاء الأئمة رأينا الكثير منهم ممن لا ينتقي، رأينا الثور ممن لا ينتقي، معمرا لا ينتقي، ابن جريج لا ينتقي، قالوا في ابن جريج حاطب ليل يروي عن كل أحد، كذلك قالوا في الثوري أنه يعني يروي عن كل ضرب، فكون رواية هؤلاء أيضا الكبار عنه ليس دليلا على أنه يعني مثل أن أكثر هؤلاء المذكورين أيضا ممن لا ينتقي. نعم. قال وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب، إلا أنه يشبه عليه ويرغب، وعامة ما أتي من جهة الرواة عنه لا من جهته، لأنه الآن ابن عدي يريد أن يقول الخطأ ممن تحت، ممن تحته يعني من تلامذته ومن بعده، لكن هذا كلام لا يلتفت إليه، صحيح أنه نفسه فيه الأوهام والغفلة، وعامة ما أتي من جهة الرواة عنه لا من جهته، سبحان الله، من جهة الرواة عنه، عندكم من جهة الرواة عنه ولا من جهة مشايخه أو إيش؟ طيب اقرأ ونشوف. قال وعامة ما أتي من جهة الرواة عنه لا من جهته، لأنه قد روى عنه قوم مجهولون. قال وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. إذن رجع عن قوله كما قال شعبة، قول ابن عدي هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، يقولها كثيرا في المتروكين، فلو لم يكن متروكا وكانت العلة في من وراءه من القوم المجهولين لضعف حديثه من طريق هؤلاء المجهولين. أما مثل الثور ومثل حماد بن سلمة ومثل معمر ومثل ابن جريج ومثل هؤلاء لو روى عنه لماذا نضعفه؟ لو أخذنا بكلام ابن عدي أنه أتي من قبل تلامذته لقبلنا حديثه إذا روى عنه الثقة، وهذا كثير موجود، فلان ثق يعني فلان إذا حدث عنه ثقة وروى عن ثقة فحديثه صحيح، معناها أنه أتي ابتلي بتلامذة ومشايخ لكن هو في ذاته ثقة، فكلام ابن عدي في الأول كأنه يوحي إلى أن الرجل في ذاته لا غبار عليه، ولكن أتي ممن وراءه، ثم بعد ذلك مال إلى ما قال شعبة. شعبة كلامه فيه شديد، شعبة كان يقول حماري وردائي في المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء حماد بن زيد وجاءه جماعة يطلبون منه أن يكف عن أباه. فقال أنظر في أمري. وبعد أيام رجع عليهم وقال الأمر دي هو يكذب على رسول عليه الصلاة والسلام، ما أصدع عن أصدق. وفي بعض الروايات أنه قال هذا القول في جنازة والناس مجتمعون، قال يا أبا إسماعيل، كلم محمد بن زيد، يا أبا إسماعيل ما أستطيع، فإن الأمر دين، هو يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ابن عدي يقر كلام شعبة فيه، فكيف يقول إنما أتي من قبل يعني من قبل من روى عنه؟ نعم. قال وذكر أن شعبة حدث عنه بحديث قنوت الوتر، فقيل له تقول فيه ما قلت ثم تحدث عنه؟ قال إني لم أجد هذا الحديث إلا عنده، ذكرها من وجه منقطع. يعني لا يصح هذا عن شعبة. والمعروف أن شعبة قيل له لما سمعت منه هذا الحديث؟ قال ومن يصبر على هذا، أخرجه العقيلي وغيره. هذا ممكن ترجع لها بإسحاق الأثر هذا في قصة أنهم يروون عن بعض الحديث عن الضعفاء لأنهم لم يصبروا عليه. هذا الموضع في العقيلي ترجع إليه فهو يكون مستند تلك الكلمة. نعم تفضل اقرأ. الكلام حول المشتغلين بالعبادة المفرطين في الحديث، ذكر منهم أبان بن أبي عياش، والرجل الآخر يقول أبو مقاتل السمرقندي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الرجل الآخر أبو مقاتل السمرقندي، قال واسمه حفص بن سلم الفزاري، وهو من العباد، يروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومسعر والثوري، وعن البصريين ومسعر يروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومسعر والثوري، وعن البصريين كأيوب والتيمي، وعن الحجازيين كهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وسهيل. قال أبو يعلى: ما تقربون عندكم أنتم جالسين وحدكم كذا؟ هذا مجلس، هذا ليس مجلس علمات، أي واحد في الحلقة يقترب من الحلقة، إلا الذي لا يدرس معنا فله ذلك. قال أبو يعلى الخليلي: قال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد: هو مشهور بالصدق والعلم، غير مخرج في الصحيح، وكان مما يفتي في أيامه، وله في العلم والفقه محل يعتنى بجمع حديثه. قال وذكره الحاكم في تاريخه. مقصود بجمع حديثه أي بكتابة حديثه، وجمع الحديث للراوي أحيانا يقال فلان يجمع حديثه، ويكون المقصود بذلك المدح، وأحيانا يقال هذا القول ويكون المقصود بذلك الذم. فيجمع حديث الراوي أحيانا لثقته وشهرته، ويحتاج أن يؤخذ حديثه ويستفاد، وأحيانا يقال ذلك بمعنى أنه رجل مشهور فيجمع حديثه عاليا ونازلا، وعلى سبيل القدح يجمع حديثه أيضا من باب المعرفة والحذر منه، من باب المعرفة والحذر منه. لكن يظهر في هذا الموضع أنه يقولها على معنى أنه لا يترك حديثه، يجمع حديثه بمعنى يكتب حديثه. فقد وصفه بأنه مشهور بالصدق، وأنه ليس في من يخرج عنه في الصحيح، وليس المقصود هنا يخرج عنه في الصحيح ولا بد أن يكون هو صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كذا، أي ليس من رجال الحديث الصحيح. وهو هذه الكلمة على كل حال تقال في الضعفاء. وعبد الرقوصني يسأل عنه فلان يخرج عنه في الصحيح، يقول لا. وليس معنى ذلك أن الدرقوطني يشير إلى أنه ليس من أهل الصحيح ولا يخرج له البخاري ومسلم، يقول ليس من شرط الصحيح يخرج له فيه، أنه ليس من شرطه. وعلى كل، فالمراد أنها يعني المراد من قوله لا يخرج له في الصحيح عبارة تضعيف. فمع كونه يضعفه ويحكم له بالشهرة في الصدق يظهر أن قوله هنا يجمع حديثه على أنه يكتب حديثه ولا يهدر، أنه يكتب حديثه ولا يهدر. إذن يجمع حديثه تقال في المشاهير يجمع حديثهم عاليا ونازلا، وتقال أيضا في من يكتب حديثه ولا يحتج به، وتقال كذلك أيضا في من يجمع حديثه للبيان والتحذير منه. والموضع الأخير لهذا ما أستحضر أنا له يعني مواضع عن قريب قد وقفت عليها، لكن لا أستبعد هذا، لا أستبعد أن أكون وقفت على ذلك. نعم نعم يجمع إيش؟ لا لا، هو الآن قد حكم عليه، قال مشهور بصدق غير مخرج في الصحيح، حاله معروفة عنده وحدها كذا، يجمع حديثه يعني ليعتبر، ما أذكر هذا. نعم. قال وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وقال يروي المناكير، وسئل عنه إبراهيم بن طهمان فقال خذوا عنه عبادته وحسبكم. وقد أفحش قتيبة بن سعد وغيره سعيد، وقد أفحش قتيبة بن سعيد وغيره القول فيه، كذبوه وتكلموا عليه نتيجة المناكير التي في حديثه، وظنوا أنه هو يعني متعمد لها. ولا شك أن المناكير إذا كانت في حديث الراوي، فإذا كان المتعمد لها فهو يعني يستحق أن يفحش فيه القول، وإذا كانت من أوهامه فلا، يكون ضعيفا أو يكون أحيانا يكون متروكا، لكن لا يصل درجة كذاب. نعم. قال مات سنة 800 وذكره ابن حبان في كتابه الضعفاء، وقال كان صاحبا تقشف وعبادة، ولكنه كان يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم من كذب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه. سئل ابن مبارك عنه فقال خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم. وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدا ويضعفه بمرة، وقال كان لا يدري ما يحدث به. وكان عبد الرحمن بن مهدي، كلمة كان لا يدري ما يحدث به تشير إلى غفلة شديدة، معناها أنه مغفل غفلة شديدة، ما يدري إيش اللي بيتكلم به، يقول القول ونقيضه، ويعني يرفع العالي ويعني ينزل، يرفع النازل وينزل العالي وغير ذلك. أحيانا ممكن يقدم يقول عن صحابي أنه حدثني فلان، ويسمي شيخ الصحابي أحد التابعين إلى غير ذلك. هذا لا يدري ما يخرج من رأسه، أو لا يدري ما يحدث به، أو كان لا يعرف ما الحديث، ما يعرف حتى طبقات الرواة، من يكون شيخا ومن يكون تلميذا. نعم. وكان عبد الرحمن بن مهدي يكذبه. إذا رأينا في ترجمة واحد من الرواة واحد يكذبه، وآخر يقول يروي المناكير، وثالث يقول هو صدوق لكنه يعني فيه غفلة، كيف نفهم هذه الترجمة؟ واحد يكذب، واحد يقول يروي المناكير، وآخر يقول صدوق فيه غفلة، كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ هو قصد التكذيب كونه إيه على ثانية من قصد رهيته، يعني ما قصد التكذيب حقيقة أنه تعمد الكذب على رسولها، ولكن قصد التكذيب إيش؟ يعني أنه يجري على لسانه على سبيل الغفلة. يجري على لسانه الكذب من حيث لا يشعر، هذا قد يكون قصد ذلك، وإن لم يقصده نحن سنحمله على هذا. أحيانا فعلا ما يقصد هذا، ويرى أن هذه المناكير يظنه أنه قد تعمدها فيكذبه من أجل هذا، يعني يظن الناقد أن الراوي هذا تعمد هذه الأكاذيب فيتكلم فيما أنه كذاب، ويعني الكذاب بالمعنى الاصطلاحي. لكن نحن إذا، ولذلك لو جاء رجل وقال في رجل كذاب قلنا عليه هذا المعنى، قلنا عليه الكذاب الاصطلاحي. لكن لو رأينا رجل يقول كذاب وآخر يقول صدوق لكن فيه غفلة، هذا الذي يحملنا نقول لعل الأول فهم، نقول يعني نلتمس الأول أنه قال الكذب يجري على اللسان، وإن قال القائل لا ما قصد هذا نقول له لعله ظنه أنه هو المتعمد لهذه الأكاذيب، والثاني دافع عنه فأنه ليس من أهل التعمد، فيكون ذلك على سبيل الغفلة وعلى جريان الكذب على لسانه دون معرفة. نعم. قال نصر بن حاتم بن المروزي ذكرت أبا مقاتل عبد الرحمن بن مهدي فقال والله لا تحل الرواية عنه، فقلت له عسى أن يكون كتب له كتابه وجهل ذلك، فقال يكتب في كتابه الحديث. قد مصيبة ثانية، يعني يكتب في كتابه وهو يجهل ذلك، هذا هو البلاء. يعني لا صاحب حفظ ولا صاحب كتاب، لا الكتاب حافظ عليه ولا هو يحفظ. نعم. قال فكيف بما ذكرت عنه أنه قال ماتت أمي بمكة؟ هذا يعني الأمر الذي ما يحتمل كتابة أحد، يعني يقول ماتت أمي بمكة فأردت الخروج منها إلى آخر، هذا ما يحتمش أن أحد أدخل في كتابه. لأن لو أن هذا يعني حتى لو أحد يدخل في كتابه قصة عنك أمك ماتت، فأنت عارف أمك أين ماتت، يعني أحد يدخل عليك هذا الشيء؟ لا. إذن هذا الكلام ما يكون إلا منه، ما هو ما أدخل عليه. نعم. قال فكيف بما ذكرت عنه أنه قال ماتت أمي بمكة فأردت الخروج منها فتكاريت فلقيت عبد الله بن عبيد الله فلقيت عبيد الله بن عمر فأخبرته بذلك فقال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زار قبر أمه كان كعمره. يعني قصة وحكاية وحديث فيها وكذا والآخر هو أيضا أدخل عليه في كتابه، ممكن يكون من باب نعم. قال فقطعت الكراء وأقمت فكيف يكتب هذا في كتابه؟ نعم. وكذلك وكيع بن الجراح كان يكذبه وليس لهذا الحديث أصل يرجع إليه. انتهى ما ذكره ابن حبان. ونحن نقف عندما ذكره ابن حبان أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وذكره ابن عدين في كتابه، يعني أبا مقاتل السمرقندي. أي نتكلم الآن في من ضعفه بسبب سوء حفظهم أو تركه بسبب سوء حفظهم. نعم. قال وذكره يعني أبا مقاتل السمرقندي واسمه حفص بن سلم الفزاري. نعم. وذكر بإسناده عن قتيبة بن سعيد أنه سئل عن حديث كور الزنابير فقال حدثنا أبو مقاتل بن السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان سئل علي عن كور الزنابير فقال هم من هذا البحر لا بأس به. قال فقلت يا أبا مقاتل هو موضوع؟ قال با هو في كتابي. تقول هو موضوع؟ قال فقلت نعم وضعوه في كتابك. يعني هو في كتابك موضوع لأنه أدخل عليك وأنت لا تشعر. نعم. وذكر بإسناده عن الجوزجاني قال أبو مقاتل السمرقندي كان فيما حدثت ينشئ للكلام الحسن إسنادا ثم خرج له ابن عدي أحاديث منكرة ثم قال أبو مقاتل هذا له أحاديث كثيرة ويقع في أحاديثه مثل ما ذكرته وأعظم منه وليس هو ممن يعتمد على رواياته. إذا كان ينشئ الحديث للكلام الحسن إسنادا فمعنى ذلك أنه يضع ينشئ الحديث الحسن إسنادا للكلام الحسن إسنادا. والكلام الحسن قد يكون عبارة عن حكمة وقد يكون عبارة عن مسألة طبية وقد يكون عبارة عن يعني موعظة حسنة وفيها يعني جزالة في اللفظ والمعنى. فكونه يضع لهذه الأشياء أسانيد وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ينسبها إلى من دونه فلا شك أن هذا وضع والعياذ بالله. نعم. قال وذكره الإدريسي وقد يؤتى من قبل الجهل، يؤتى من قبل الجهل يقول لك زين الكلام الحسن هذا نضع له إسنادا من أجل أن الناس يتمسكون به، وهذا من الكذب الذي منشاه الجهل. نعم. قال وذكره الإدريسي في تاريخ السمرقند وغير واحد من العلماء ووقع لابن أبي حاتم في ذكره غير وهم فإنه قال حفص بن سليمان أبو مقاتل روى عن عون ابن أبي شداد روى عنه موسى بن إسماعيل الختلي كما قال. قد مر بنا الختلي. قال كذا قال وقوله ابن سليمان وهم وإنما هو ابن سلم ثم قال حفص بن مسلم أبو مقاتل السمرقندي روى عن الثوري وجويبر وعمر بن عبيد روى عنه أبو تميلة وإبراهيم بن شماس سمعت أبي يقول بعض ذلك فقوله ابن سلم وهم أيضا. انظروا إلى الأمانة، أمانة ابن أبي حاتم. كان سيقول سمعت أبي يقول ذلك، وهو يكثر من هذه العبارة، لكن سمعت أبي يقول بعض ذلك. انظر إلى الأمانة، ولو قال سمعت أبي يقول ذلك ما استنكر عليه أحد. نعم. قال فقوله ابن سلم وهم أيضا. قوله ابن مسلم. فقوله ابن مسلم وهم أيضا، ووهم أيضا حيث جعل الراوي عن عون بن أبي شداد غير هذا، وهما رجل واحد. أيضا عند هذا تكلمنا عن رواية الأئمة عن بعض الضعفاء والحكمة في ذلك أو العلة في ذلك، وذكرنا أيضا نصوص أهل العلم في الرواية في النهي عن الرواية عمن اشتد ضعفهم، وإن كان ذلك بسبب سوء الحفظ أو كثرة الغفلة لا عن تعمد الوضع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك ذكر الترمذي فصلا في بعض الرواة المختلف فيهم. نعم. قال الإمام الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى الاختلاف في قوم. لا، هذا التبويب ليس منه، وقد تكلم. قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال تريد العفو أو تشدد؟ فقلت لا بل أشدد. فقال ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. يعني عندما سأله علي بن المديني وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمرو، فقال أنت تريد يعني أتساهل معك في الجواب أو أشدد لك في الجواب؟ قال لا، أنا ما أريد التساهل. وهكذا كان علي بن المديني متحريا في الرواة، كان رحمه الله متحريا، فقال ليس هم من تريد، ليس هو على شرطك. فأراد أن يبين له لماذا أنه ليس على شرطه، فقال كان يقول أشياخنا، كان يجمع بين الشيوخ، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان. وقد مر بنا أن الراوي إذا جمع بين الشيوخ فما هي علته يا عبد الله؟ إذا جمع بين الشيوخ وقال حدثنا فلان وفلان وفلان، إيش فيها؟ أنه لا يميز بين نعم، عندما يسوق حديثه عن جماعة من المشايخ سياقة واحدة، فالراجح أنه حمل حديث بعضهم على بعض أو أدخل حديث بعضهم في بعض، وقد يكون أحدهم ليس بحجة، فلا ندري ما هي يعني روايته من جملة هذه الروايات، وقد يكون الشاهد في كلمة واحدة وهذه الكلمة انفرد بها ممن لا يحتج به. وعلى كل حال فلا يقبل جمع المشايخ إلا من الثقات الحفاظ الذين يميزون بين روايتهم، أما غيرهم فربما أنه حدث على سبيل الشك والوهم، حدثنا فلان وفلان وفلان، هذا على سبيل يعني إما هذا أو هذا أو هذا، كأنه يقول حدثنا فلان أو فلان أو فلان، يقول منه هذا على سبيل الشك، أو أنه يحمل الجميع على سياقة واحدة وليس الأمر كذلك. نعم. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو وأعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرمان، أي على ما قيل فيه هو أحسن من غيره، على ما قيل فيه هو أحسن ممن ذكرهم. نعم. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلته. قلت كيف يلقن؟ قال نعم. قلت كان يلقن. قال نعم. هذه أيضا مما يؤخذ أيضا من أسباب الطعن في الرواة أنه يقبل التلقين، فيجلس المحدث يقول حدثنا ثم يفكر من هو، فيقوم واحد من الجالسين يقول فلان ابن فلان، يقول فلان ابن فلان، الآن لقنه فتلقن. والصحيح عليه أو الواجب عليه في مثل هذا أنه إذا لقنه فلا يقبل التلقين، إلا إذا كان هذا الشيخ حافظا متثبتا وسمع الكلمة من أحد الجالسين فتذكر حفظه وتثبت من حفظه فله ذلك. أما قبول التلقين من رجل ليس معروفا بالحفظ وليس معروفا بالتثبت والتحري فإن ذلك يطعن فيه ويضعف. نعم. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح اللصبي. لا، ابن صبيح بالفتح. ابن صبيح ولا عن ابن. والربيع بن صبيح السعدي الرام هرمزي. قال: ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن ابن المبارك بن فضالة. ولا عن المبارك بن فضالة. نعم. قال أبو عيسى: وكان يحيى بن سعيد القطان إذا رأى الرجل فيه ضعف فكان لا يحدث عنه، وإذا اجتمع هو وعبد الرحمن بن عوف في ترك الرواية عن رجل في الغالب هو عبد الرحمن بن مهدي أحسنت في ترك الرواية عن رجل في الغالب يكون كذلك، يكون ضعيفا أو متروكا، وإذا اختلف فيحيى بن سعيد متشدد وعبد الرحمن معتدل. عبد الرحمن بن مهدي أكثر اعتدالا من يحيى بن سعيد القطان. ومن نظر في التراجم مثلا كما في كتاب التهذيب يجد في كثير من الرواة ويعني روى عنه عبد الرحمن ولم يروى عنه يحيى، روى عنه عبد الرحمن ولم يروى عنه يحيى، وفي التراجم النادرة القليلة نرى العكس، نرى عنه يعني نرى قد ذكره في ترجمته روى عنه يحيى ولم يروى عنه عبد الرحمن، فأكثر ما يكون الامتناع يكون الامتناع من يحيى لا من عبد الرحمن، وأكثر ما تكون الرواية تكون الرواية من عبد الرحمن لا من يحيى، لكن إذا اجتمع في المنع من الرواية عنه في الغالب يكون كذلك ضعيفا أو متروكا، وإذا اتفق في الرواية عنه فذلك إن شاء الله يشير إلى حسن حال الرجل وإلى أن حاله أحسن من غيره. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: وإن كان يحيى بن سعيد قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه أو عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. هذا أيضا هذا مما يعرف به يعني ضعف الراوي، أن يحدث بالحديث على عدة وجوه، يروي الحديث مرة عن شيخ ومرة أخرى يروي عن شيخ آخر، يروي الحديث مثلا بزيادة ومرة أخرى لا يرويها، هذا يدل على اضطرابه. الراوي الذي في حفظه كلام إذا روى رواية على عدة وجوه أو على أكثر من وجه دل ذلك على اضطرابه في الرواية. أما الراوي المتثبت الحافظ إذا روى الرواية على أكثر من وجه دل ذلك على سعة حصيلته وكثرة رحلته، دل ذلك على أنه رحل إلى المشايخ وأخذ الحديث عن هذا الشيخ باللفظ الفلاني وعن هذا الشيخ باللفظ الفلاني. إذن فكثرة الرواية تكون مدحا وتكون قدحا. متى تكون مدحا يا بني؟ متى تكون مدحا؟ خلي إذا روى عن ثقات، ممكن الرجل الضعيف يسمي ثقات ويسمي المشاهير. تكون مدحا إذا كان الراوي معروفا بالحفظ ويعني معروفا بكثرة المشايخ والحديث، تكون هذه الرواية مدحا. ولا يستنكر على راوي مكثر أن يكون له روايات خالف فيها غيره أمثال أو أكثر منه، لأن مثله إذا كان رحالا فيظن به أن يقف على أحاديث لا تجد عند غيره. ومتى تكون قدحا عنده؟ أيوه، كثرة رواية الحديث على عدة أوجه، متى تكون قدحا وذما في الراوي؟ إذا لم يكن معروفا بالحفظ وكان معروفا بضعف حفظه أو سوء حفظه أو غفلته، فإن روى الحديث على عدة أوجه دل ذلك على أنه اضطرب في ذلك. في حالة الضعيف نسميه اضطرابا، نقول اضطرب فيه فرواه مرة كذا ومرة هكذا. وفي حالة الثقة المتثبت نسميه إيش؟ نسميه كثرة حديث أو كثرة مشايخ، ونسميه مثلا وإن وصفه بعضهم بالغرابة فليست الغرابة هنا التي تقدح في الحديث، إنما الغرابة أي أنه انفرد على غيره بأحاديث لا توجد عند غيره. هذا في الجملة، وإن كان هناك بعض الأحاديث التي ينفرد لها ثقة ومع ذلك ترد عليه حتى وإن كان ثقة مشهورة. نعم. قال: وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك وكيع بن الجراح عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. إذن الأئمة منهم يعني المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل، وهذا يناسب الكلام الذي نحن فيه، يعني ذكر رواه اختلف فيهم الأئمة، فمنهم من وثقهم ومنهم من ضعفهم، وفي مثل هذا طالب العلم ينظر في هذه الأقوال فإن كان التضعيف مطلقا فيحكم على الراوي بأنه صدوق في دينه ومضعف في حفظه، وإن كان التضعيف مقيدا، وكيف يكون التضعيف مقيدا عندك يا خضر؟ كيف يكون التضعيف مقيدا؟ هذا التضعيف النسبي، يعني من حيث أنه ما لينه إلا لما قرن برجل مشهور في التوثيق هذا. لكن الذي قصدته أنا شيئا آخر، ألا وهو إذا كان مضاعفا في شيخ دون بقية المشايخ، أو إذا كان مضاعفا في روايته في بلدة دون بقية البلدان، أو كان مضاعفا في آخر عمره كأن يكون تغير أو اختلاط قد طرأ عليه دون يعني سابق زمانه أو سابق أحواله، هذا تضعيف مقيد. أو إذا كان مضاعفا في روايته في بلدة دون بقية البلدان، أو كان مضاعفا في آخر عمره كأن يكون تغير أو اختلاط قد طرأ عليه دون يعني سابق زمانه أو سابق أحواله، هذا تضعيف مقيد. هذا تضعيف مقيد، رمي الراوي بالاختلاط ورمي الراوي بالتغير تضعيف مقيد، لأن معنى ذلك أنه كان في أول أمر مستقيما ثم طرأ عليه التغير. كذلك تضعيفه في شيخ، تضعيفه في بلد، عندما مثلا يضعفون مثلا إسماعيل ابن أبي عياش في روايته عن الحجازيين، أو في روايته عن غير أهل بلده أهل الشام، هذا يدل على أن روايته في بلده مستقيمة، وفي غيرها ليس كذلك. عندما مثلا يضعفون الرواة الذين اختلطوا وتغيروا، عطاء بن السائب وفلان بن فلان الذين تغيروا في آخر زمانهم، إلا في رواية فلان وفلان الذين أخذ عنهم في زمن الاستقامة، أحيانا نجد رجلا وثق وآخر قال ضعيف وثالث قال اختلط أو تغير بأخرى. نحن في هذه الحالة نقول الذي وثقه في دينه، والذي أطلق ضعفه يعني في آخر زمانه، ويكون الرجل ثقة إلا أنه اختلط أو تغير بأخرى. فإذا رأينا كلام أهل العلم في الراوي بالتضعيف مطلقا حملنا توثيق من وثقه على أنه أراد به الدين، وإذا رأيناه مقيدا في عن شخص أو في بلدة أو في كتاب بعينه أو غير ذلك، فحملنا إطلاق من ضعف على هذا الجرح المفسر، وبهذا تلتئم أقوال الأئمة. هذا بالنسبة لنا معشر الباحثين المتأخرين، أما بالنسبة للأئمة السابقين فكان كل منهم يحكم عليه بما يراه. فلما رأينا الكلام مجملا عن العلماء جمعنا، لأن الأصل أن نجمع بين كلام الأئمة كما نجمع بين النصوص، كما نجمع بين النصوص ونقول الحديث الفلاني عام والثاني خاص، نحمل العام على الخاص، أو أن هذا خاص أريد به العموم، أو أن هذا عام مخصص، هذا عام أريد به الخصوص، أو هذا عام مخصص أو غير ذلك. لا أيضا إلى أقوال أهل العلم، نقول هذا مجمل وهذا مفصل، وهذا يعني بين ما أهمل فلان، ويكون النهاية أو تكون النهاية على فلان أن حكمه كذا وكذا، فيحتج بحديثه أو لا يحتج بحديثه. أحسنت. صفحة كم أنت؟ 500. كم؟ 500 و100. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صوت بدون صوت يا أخوان، لا نسمع كلمه. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب. بعد ما تكلم ونقل كلام الإمام الترمذي في اختلاف الأئمة في بعض الرواة، قام ليشرح هذه الجملة من كلام الترمذي رحمة الله عليه. نعم، قال أعلم. قال أعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب ومنهم من غلب على حق. قوله فمنهم من يتهم بالكذب، ليس معنى ذلك حصر هذا الصنف في المتهمين فقط، فإن المراد بذلك أيضا الكذابون والذين اشتهروا بالكذب والوضع. المهم المتهم بالكذب الجرح الشديد، يعني كلمة المتهم بالكذب هنا ليس مراد بها الحصر، وإنما المراد بها التمثيل لمن اشتد جرحهم. وهنا سؤال ينبغي أن ننبه عليه: كيف يعرف العلماء أن هذا الراوي متهم بالكذب. أما أن يكون كذابا فهذا أمر واضح، أمر واضح يعرف الراوي بأنه كذاب إذا تعمد وضع حديث، إذا تعمد وضع حديث أو تعمد كذبا في حديث، لأنه ما يشترط في الكذاب أن يكون وضاعا كما مر بنا من قبل، فرق بين الكذاب والوضاع. فالوضاع كذاب لكنه يفتري ويضع من عند نفسه، وأما الكذاب قد لا يضع حديثا إنما يروي حديثا موجودا عند الناس إلا أنه يدعي نسبته لنفسه وهو لم يسمع، فيدعي لقاء من لم يلقى وسماع من لم يسمع أو ما لم يسمع، هذا الكذاب. أما الوضاع فلا شك أنه كذاب وزيادة، فقد ضم إلى قوله أو إخباره على خلاف الواقع ضم إلى ذلك الافتراء والوضع، ووضع من عند نفسه متنا أو إسنادا. لكن المتهم بالكذب، المتهم بالكذب هو الراوي الذي يروي حديثا باطلا، الراوي الذي يروي حديثا باطلا وينفرد به، ويقوم الناقد ليبحث هل هو تعمد ذلك أم لا، فلم يظهر له دليل أنه متعمد، فعند ذلك يقول متهم بالكذب. إذا لم يظهر له دليل التعمد قال هو متهم بالكذب، فإذا ظهر له دليل التعمد هل يقول متهم بالكذب؟ لا، يقول كذاب، يصرح فيه بأنه يكذب. فإذا روى الراوي حديثا باطلا وهو يعني الذي يتحمل عهدة هذا الحديث، فيأتي دور آخر للباحث أو طور آخر أو للناقد، فينظر هل هذا الراوي الذي انفرد بهذا الحديث الباطل سندا أو معنى أو متنا، هل هذا الراوي قد تعمد ذلك أم وهم فيه؟ فلم يظهر له دليل، لو علم أنه وهم فيه لما قال كذاب ولا متهم بالكذب، لما قال كذاب ولا متهم بالكذب. وإذا لم يعلم أهو يعني متعمد أو غير متعمد ففي هذه الحالة يقول متهم بالكذب. هذا إذا سمعتم يعني عن راون أنه متهم بالكذب فهذا سبيل العلماء الذي يسلكونه من أجل تهمته بذلك أو من أجل وصفه بذلك. وأما ما نحن فيه فالحافظ أو الإمام ابن رجب رحمه الله ذكر ذلك على سبيل التمثيل، قال أعلم أن الرواة أقسام، قال فمنهم من يتهم بالكذب ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه. المناكير هذه هي باطلة أيضا، المناكير باطلة، لكن ظهر للناقد أنه لم يتعمد ذلك وأن الرجل عنده دين وأمانة وأن هذه الأحاديث وقعت فيه على سبيل الغفلة والوهم لا على سبيل العمد. يعني عندنا إذا كان مغفلا ومعروفا بالصدق والأمانة فإن هذا يخرجه من حيز الكذب، ربما يكون متروكا إذا كانت هذه المناكير فاحشة وكثيرة، لكن ترك شيء والتهمة بالكذب شيء آخر فضلا عن أن يكون كذابا كذبا صريحا. نعم. قال وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهما، وقسم ثالث أهل صدق وحفظ وينذر. والقسمان السابقان لا يستشهد بهما، الأول المتهم بالكذب فمن دونه من الأدنياء، والقسم الثاني قسم المغفلين المتروكين. نعم. وبعد ذلك تكلم في أقسام فيها خلاف أو فيها كلام. نعم. قال وقسم ثالث أهل صدق وحفظ وينذر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. نعم، يعني ما من ثقة يا أخوان إلا وعنده أخطاء. إذا كنتم تظنون أن الراوي إذا كان ثقة فإنه لا يخطئ فقد فهمتم خطأ، ما من ثقة إلا وله أخطاء. والأئمة المشاهير الذين عرفوا بالرسوخ في هذا العلم بل عرف بهم هذا العلم لم يسلموا من رد بعض حديثهم، فهذا يحيى بن سعيد القطان الحافظ المتقن الذي تخرج به الحفاظ ردت عليه بعض أحاديث، وكذا عبد الرحمن بن مهدي وكذا شعبة وكذا مالك وكذا أحمد وفلان وفلان، ما واحد سلم من حديث يرد عليه. لكن الراوي إذا كان مكثرا في الروايات بالأحاديث الصحيحة المشهورة وعنده بعض الأخطاء فهذه الأخطاء القليلة النادرة تنغمر في سعة ما روى، تنغمر في سعة الصحيح الذي حفظه والصحيح الذي ضبطه وأتقن عن مشايخه. فما من واحد إلا عنده أخطاء، فلا تظن أن الثقة لا يخطئ أبدا، عنده أخطاء لكنها نادرة، فلا نحتاج أن نذكر في ترجمته ثقة له أخطاء. لا، هم ما يقولون ثقة له أخطاء أو ثقة يخطئ إلا إذا كثرت هذه الأخطاء في حديث، وإذا قالوا ثقة له أخطاء في هذه الحالة أكثر ما يقولونها يقولون ثقة في دينه وحفظه غير متين فله أخطاء بسبب سوء حفظه أو بسبب أوهامه. فإذا قالوا ثقة له أخطاء في الغالب تطلق على هذا المعنى، أن الثقة هنا ليس الثقة الاصطلاحي، إنما الثقة أي في الدين والعدالة، هذا هو الغالب في هذه الكلمة إذا أطلقت. وإن كان بعض الأحيان يقال في الثقة المشهور إذا كان له بعض الغرائب التي كثر حولها النزاع وكثر حولها الكلام واشتهرت عنه، فيقول حافظ أيضا في التقريب ثقة له غرائب، ويكون الرجل من أهل الحديث الصحيح إلا إذا روى هذه الغرائب المعروفة والمشهورة في حديثه، فتكون هذه الغرائب محصورة ومعدودة عليه. أما الراوي في الأصل أنهم يقولون ثقة ما علمهم أنه يخطئ، بل يقولون ثقة ثبت وثقة حافظ ما علمهم أنه يخطئ، بل يقولون أوثق الناس ما علمهم أنه يخطئ. فإذا بدأ الضبط يقل شيئا فشيئا والأخطاء تكثر، لأنها مسألة عكسية، إذا قوي الضبط قل الخطأ وإذا ضعف الضبط كثر الخطأ، مسألة متطاردة مع بعضها عكسيا. فإذا بدأ الضبط يقل شيئا فشيئا تبدأ الأخطاء تظهر في ترجمة الراوي، فيقال مثلا صدوق له أوهام أو صدوق يخطئ أو صدوق له مناكير، يعنون بصدوق أي في دينه وأمانته، ويعنون بكلمة له مناكير أو يهم أي في ضبطه وإتقانه، فليس من المعروفين بالتثبت، إنما هو معروف بالدين والأمانة، وإن كان في باب الحفظ أخذت عليه أحاديث. فهنا لو قالوا صدوق له أوهام قد كثرت الأخطاء عنده، وليست كثرة بمعنى أنها أغلب من الذي يعني أصاب فيه، أو ليست كثرة بأنها بمعنى كثيرة يعني ظاهرة، لكن في أحاديث، وهذه ليست على سبيل الحصر إنما هي تذكر على سبيل المثال. فلما ذكر ذلك على سبيل المثال خفنا من بقية الأحاديث التي لم تذكر كمثال أن يكون وهم فيها، فنحن نقف في روايته. فإذا بدأ الضعف يقل أيضا، فإذا بدأ الضبط يقل وتنتشر الأخطاء قالوا ضعيف، فإذا بدأ الأمر أكثر فأكثر قالوا ضعيف جدا، فإذا بدأ أكثر فأكثر قالوا متروك، وهكذا وهكذا. والمتروك ليس معنى ذلك أنه ما أصاب في حديث قط، قد يصيب المتروك في بعض الأحاديث، كما أن الثقة قد يخطئ في بعض الأحاديث، لكن هذا نادر في حق المتروك كما أن ذاك نادر في حق الثقة. فيجب أن تتصوروا مثل هذا الأمر. وهذا يوضح لكم ما قاله ابن رجب رحمه الله وقسم ثالث أهل صدق وحفظ، هؤلاء الثقات، هذا رقم الثقة من أهل الصدق والحفظ، وينظر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. نعم. قال وقسم رابع وهم أيضا أهل صدق وحفظ، ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا، لكن ليس هو الغالب عليهم. يعني عرفنا الآن أن أصحاب الشواهد والمتابعات لا يدفعون عن الحفظ بالكلية، عندهم أشياء حفظوها، الدليل على ذلك أنهم يتابعون عليها. الرجل إذا كان من أهل الشواهد والمتابعات إذا تبع على حديثه دل ذلك على إيش؟ دل ذلك على أنه قد حفظه، دل ذلك على أنه قد حفظه، علمنا ذلك بحفظه، ومع يعني رجحنا ذلك ولسنا جازمين. ولو كنا جازمين بأنه قد حفظه لقلنا إذن هذا حديث صحيح أو حديث حسن لذاته، والثاني حديث حسن لذاته فيكون صحيحا لغيره. إذن متى يكون لنا درجة حسن لغيره؟ لا، لكن نحن نطمئن إلى شيء إلى حفظه بمجرد وجود المتابعة، وتتقوى هذه بتلك. نعم. قال وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هاهنا، وذكر عن يحيى ابن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة. الترك بالكلية لا يصح، يعني العلماء على أنه يعتبر بهذه الطبقة. نعم. وعن ابن مبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم وهو أيضا رأي سفيان. وكلمة حدثوا عنهم أيضا ليس معناها أنه درجة الاحتجاج، لأن كما قلت لكم من قبل لا يلزم من رواية من ينتقي عن راو أن يكون هذا الشيخ مما يحتج به، ممن يحتج به، فإن كلمة ثقة فلان لا يروي إلا عن ثقة كلمة واسعة ليست الثقة الاصطلاحية، وتستطيع أن تقول كلمة الثقة تشمل المحتج بهم والمستشهد بهم، يخرج من ذلك المتروك الذي لا يستشهد به، هذا المقصود بالثقة في باب الانتقاء. نعم. وإيش يقول؟ وذكر عن ابن مبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، مع أن هؤلاء وصفوا بالانتقاء، وهو أيضا رأي سفيان. أما يعني لعل ما أدري، أهو سفيان الثوري الذي يعني، إن كان سفيان الثوري فمن مذهبه أنه يروى عن كل أحد، وإن كان سفيان بن عيينة فهو المعروف بالانتقاء، وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم بن الحجاج وغيره يعني يذكرون هذا، فإنه ذكر في مقدمة كتابه إيش قال؟ أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان، وأنهم على ضربين، أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد. انتقد المحقق على الحافظ ابن رجب قوله أنه يخرج أحاديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين، وذكر النوع الذي هو الذين عندهم تخليط وغير ذلك، قال أن عبارة مسلم لا تدل على ذلك، ونقل في الحاشية كلاما طويلا يرجع إليه. نعم. قال أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. قال والثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان، ويشملهم اسم السلط والستر وتعاطي العلم، فعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. قال فقيل إنه أدركته المنية قبل تخريج حديث هؤلاء، وقيل إنه خرج لهم في المتابعات، وذلك كان مراده. وذلك كان مراده. وهذا هو الصحيح، يعني الذي ينظر في كتاب الإمام مسلم يرى هذا، فإنه أخرج رجال المحتج بهم، حديث المحتج بهم، ثم ذكر حديث المتكلم فيهم من جهة الحفظ في باب الشواذ والمتابعات. هذا يعني الناظر في الصحيح يرى هذا. وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي، مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه. وإلى طريقه يحيى بن سعيد يميل وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري، وكان وليس ذلك على إطلاقه، فيوجد في صحيح البخاري رجال أيضا متكلم في حفظهم، وحمل ذلك على أن الإمام البخاري انتقى من حديثهم ما تبع عليه أو ما كان له أصل وأخرج من صحيح كتبهم إلى غير ذلك. أما علي كذلك أيضا له رواية عن أناس أيضا متكلم فيهم، حتى يحيى بن سعيد القطان له روايات كثيرة عن أناس متكلم فيهم، لكنه اشتهر بأنه يعني في تركه لهؤلاء أكثر من غير، اشتهر بأنه عندما يترك رواية هؤلاء فإنه في هذا أكثر من غيره، فكثير من الروايات كما قلت لكم يذكر فيها لم يروى عنه عبد الرحمن بن مهدي ولا يحيى، وبعض الروايات فيها روى عنه عبد الرحمن ولم يروى عنه يحيى، ونادر من الروايات روى عنه يحيى ولم يروى عنه عبد الرحمن، فأكثر يعني إذا اختلف عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان في الرواية أكثر ما يكون أن القطان امتنع عن الرواية عن هذا الشيخ وروى عنه ابن مهدي، ونادرا ما يقال بالعكس أن ابن مهدي هو الذي امتنع ويحيى بن سعيد هو الذي روى، فيعني عندما يقال يحيى بن سعيد القطان يميل إلى ترك الرواية عن هذا الصنف ليس معنى ذلك أنه لا يروى عنهم، ونقول إذا روى عن واحد فهو ليس ممن فهو أعلى من أن يستشهد به فقط، لا، فهو في تركه لرواية الذين تكلم في حفظهم أكثر من غيره، وليس معنى ذلك أن كل من روى عنه فقد ارتفع عن درجة الشهود المتابعة، لكن فيه نقاوة أكثر من غيره. نعم. قال وكان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان. ليش؟ لأن ابن مهدي معتدل ويحيى متشدد، فإذا تركه المتشدد والمعتدل تركه علي بن المديني، وعلي بن المديني هم تلامذة يحيى بن سعيد القطان، ممن تخرج بيحيى بن سعيد القطان، علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هؤلاء تخرجوا كما ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة يحيى بن سعيد القطان، قال هو شيخ الحفاظ أو تخرج به الحفاظ. نعم، أبو سعيد الأعور كان رحمه الله إذا رأيته تقول إنه نجار، فإذا تكلم علمت أنه من أهل الشأن. كان أعور إذا رأيته تقول إنه نجار، فإذا رأيته أو يتكلم أو حضرت له مجلسا علمت أنه من أئمة هذا الشأن. نعم. قال فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه. يعني إن حدث عنه، إن تركه يحيى بن سعيد القطان في غالب الأحوال وحدث عنه عبد الرحمن حدث عنه، وإن حدث عنه يحيى في نادر الأحوال وترك الرواية عنه عبد الرحمن حدث عنه. أما إذا اجتمع متشدد ومعتدل اطمأنت نفسه إلى عدم الرواية عنه. عند هذا نقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال أحمد بن سنان كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. وقال أبو موسى كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب، ومعلوم المتهم بالكذب فمن دونه أو أرضع منه داخل في ذلك، متهم بالكذب. والكذاب يترك حديثه أم لا؟ والوضاع يترك حديثه أم لا؟ يدخل، كل هذا داخل في معنى الكلام. أو رجلا الغالب عليه الغلط، هذا أيضا رسم المتروك، هذا رسم المتروك أو حد المتروك. إذن أين الضعيف؟ إذن أين الضعيف الذي هو سيء في حفظه، أو هو صاحب أوهام، أو هو كثرت المناكير في حديثه ولم تكن الغالب عليه؟ أين الضعيف؟ ظاهر هذا الكلام أن ابن مهدي يروي عنه، ظاهر هذا الكلام أن ابن مهدي يروي عنه، وهذا يبين لكم الكلام السابق في الأئمة الذين ينتقون أن انتقاءهم بمعنى موسع أوسع مما يتصور كثير من طلبة العلم، أنهم لا يرون إلا عمن يصح أن يقال فيه ثقة اصطلاحا. نعم. وقال أبو موسى محمد بن مسلم سمعت، وهذا المذهب من ابن مهدي يعتبر متأخرا، وإلا فابن مهدي كان في أول أمره لا يشدد وكان يروي عن كل أحد، ثم شدد بعد ذلك وانتقى. نعم. وقال أبو موسى محمد بن مسلم سمعت ابن مهدي يقول الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه. هذا لا يترك حديثه، إيش معنى لا يترك حديثه؟ أنه يصبح أن يستشهد به لا يهدر، وليس معناه أنه يحتج به كالأول، وليس معناه أنه يحتج به كالأول. نعم. قال وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. كأن ابن مهدي أراد بذلك أن يذكر مراتب الجرح والتعديل على وجه الإجمال، فذكر مرتبة الاحتجاج ومرتبة الشواهد وذكر مرتبة الرد والترك. نعم. قال أبو بكر بن خلاد سمعت ابن مهدي يقول ثلاثة لا يؤخذ عنهم، المتهم بالكذب. شوف أنتم نظرتم الآن يطلقون المتهم بالكذب غالبا، وهم يريدون يعني من كان على يعني أشد من ذلك في هذا الباب. قال المتهم بالكذب وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. وصاحب البدعة تأتي فيه إن شاء الله تفصيل وكلام العلماء وتفرق يعني مذاهب العلماء في أمر المبتدع و سواء كان داعيا أو غير داعيا. نعم. والرجل الغالب عليه الوهم والغلط، من غلب عليه الوهم والغلط أيضا ترك. معلوم أيضا أن هناك يعني رواه يعني يتركون وإن لم يذكرهم في هذا الصنف، كالذين وقعوا في الفسق، كمن شرب الخمر، كمن قذف المحصنات، كمن ولي فلم يحمد، ومن كان سيء السيرة ولم تحمد سيرته، ومن كان مثلا قاضيا فكان في فترة قضائه أساء ويعني عذب المسلمين أو المسلمات أو غير ذلك. هذه مسائل يعني معروفة، وكلام العلماء عندما يتكلمون يتكلمون على الغالب، يتكلمون على مسائل الغالب لا على سبيل الحصر. نعم. وقال إسحاق بن عيسى: سمعت ابن المبارك يقول: يكتب الحديث إلا عن أربعة، غلاط لا يرجع. شوف كلمة غلاط معناها أنه كثير الغلط، غلاط ما أنه مثلا يعني أخطأ ولم يرجع في مرة أو مرتين أو كذا، لا، معناها غلاط ولم يرجع. وكلمة غلاط تدل على أنه صاحب أوهام، وإلا فالإمام الثقة إذا أخطأ وأصر على خطأ ولم يرجع فلا يترك حديثه، لا يترك حديثه بالكلية. أما حديث هذا الذي أخطأ فيه لا يعمل به. حديث الذي أخطأ فيه، لماذا نحن سميناه أخطأ فيه؟ ما سميناه أخطأ فيه إلا لأنه مخالف للصواب فلا يعمل بالخطأ، لكن لا يضر ذلك بقية حديثه، لا يضر ذلك بقية حديثه. وإذا رأيت أنت في ترجمة رجل أنه يخطئ ويصر، وأنهم تركوه لأنه يصر على الخطأ، فاعلم أن هذا دليل على أنه ليس بالضابط ولا بالمتقن، ليس بالضابط ولا بالمتقن، وأن هذا وقع منه كثيرا وتكرر منه، أن هذا تكرر منه. فكلمة ابن المبارك دقيقة: غلاط لا يرجع، غلاط تدل على كثرة الأخطاء منه، ومع ذلك ينبه من أئمة الشأن ويبقى على قوله مصرا. فإذا أصر على الخطأ معنى ذلك أنه لا يبالي وأنه مجازف، معنى ذلك أنه لا يبالي وأنه مجازف. ولكنه أيضا إذا رجع عن الخطأ وقبل كلام من نصحه فيقال فيه إنه يقبل التلقين، ويضعف أيضا، ويضعف أيضا باعتبار أنه يقبل التلقين. كيف الموقف من هذه الحالة؟ إذا أصر ضعفوه، وإذا قبل كلامه ضعفوه، ماذا يفعل؟ يتوقف، يترك هذا الحديث ولا يحدث به بعد ذلك. إذا طعن علماء الحديث في حديث ولم يكن راوي الحديث متقنا، فالأولى له في مثل هذا أن يقف في الحديث ويكف عن روايته. أما إن رجع قالوا يقبل التلقين، وإن أصر قالوا مجازف متهور لا يبالي. أما إمام من أئمة الحديث فإن أصر قالوا إنه متثبت من حفظه، ويعني وواثق من حفظه، وإن تراجع قالوا إنه راجع حفظه فتذكر، استذكر فتذكر، وقبلوا منه يعني رجوعه ولم يطعنوا فيه لإصراره. انظروا إلى مكانة العلم كيف تخدم صاحبها وتنفع صاحبها. أما الرجل الذي لا يعرف بالعلم والرجل الذي عنده أوهام وأغلاط ثم يعني إذا وجه توجه أو يصر، فإن أصر بماذا يصر؟ وما دليله عندما أصر على الخطأ؟ ما عنده شيء، ما عنده شيء يقول نقول إنه متثبت من حفظه، ما عنده حفظ. وإن تراجع ما عنده حفظ نقول إنه تذكر، كان يعني واهما فلما ذكر تذكر. فإنما يدل على أنه رجل يعني غير مبالي سواء أصر أو رجع. نعم. قال غلاط، قال غلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بلعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. وقال الوليد بن شجاع، وهذا محمول، رجل لا يحفظ فيحدث من حفظه، أي فيغلط غلطا كثيرا، لأن ما كل من يغلط ويحدث من حفظه فيغلط يكون متروك الرواية، ما كل هؤلاء يكون متروكين، منهم المتروك ومنهم الضعيف الذي لا يهدر. نعم. وقال الوليد بن شجاع: سمعت الأشجعية يذكر عن سفيان الثوري قال: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. يعني ما أحد إلا ويخطئ يا أخوان، ليس يكاد يفلت من الخطأ أحد، من ذا الذي يعني يفلت منه وقد وقع فيه الأئمة الكبار؟ لكن الأخطاء القليلة عند الحفاظ والبحور، بحور الرواية، إذا كانت عندهم أخطاء فإن هذه لا تساوي شيئا، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. أما الرجل المخل الذي يخطئ والغير معروف والمجهول ويعني صاحب الأوهام والذي يخطئ هذا كله يعني يطعن فيه ويؤثر فيه. نعم. وقال الحسين بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. أي فلا يقبل هذا الرد ولا يتراجع عن قوله. نعم. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. إذن نستفيد من هذا أن صاحب الأوهام إذا كان عنده كتاب صحيح وحدث من كتابه فلا يضر. صاحب الأوهام إذا كان عنده كتاب صحيح، إيش معنى كتاب صحيح؟ أنت عندك أبني إيش معنى أن كتابه صحيح؟ أي نعم، يعني محافظ عليه وضابط له، ما يعني يتركه فيعبث به الكذابون أو أبناء السوء أو الورقون الذين لا خير فيهم أو جيران السوء أو غير ذلك. فإذا كان عنده كتاب محفوظ كان يضعه في درج وفي خزانة ويغلق عليه، وإذا أراد أن يحدث أخرجه وقرأ ما فيه، فإذا انتهى أغلقه ورده يعني أغلق عليه، هذا هو الكتاب. إيش معنى كتاب يعني مضبوط؟ كتاب صحيح، هذا المراد. وكذلك أيضا كده صحة الكتاب، ممكن أن الرجل يكون أصلا سيء التحمل، ممكن يكون الرجل سيء التحمل من أساسه فكتب خطأ. ما يكون كتاب صحيحا بذلك، يكون كتاب صحيحا أنه يكثر من تعاهد كتابه، يتعهد كتابه ويكثر فيه النقص والعجم، وإذا شك في حديث ضرب عليه، وإذا يعني احتمل يعني في حديث أي احتمال توقف فيه. كل هذا يدل من صحة على صحة الكتاب، كل هذا يدل على درجة عالية وفائقة في صحة كتابه. فإذا كان كتابه صحيحا وهو سيء الحفظ فلا يضره ذلك إذا حدث من كتابه، أما يضر يعني يضره حفظه السيء إذا حدث من حفظ، أما إذا حدث من كتابه فلا غبار عليه. نعم. قال: وكذا ذكر الحميدي، وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه. وروى معين بن محمد حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة حديث من يترك، قال: من يكذب في الحديث، ومن يخطر الغلط، ومن يخطر في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. ايش معنى من روى؟ الكلام يعني السابق، يعني الذي يكذب والذي يخطر الغلط والذي يخطر في حديث مجتمع عليه الى اخر، هذا قد سبق بيان وشرح. لكن الكلمة الأخيرة: ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. ومن روى عن المعروفين أي عن المشايخ الثقات، من روى عن الثقات ما لا يعرفه أي ما لا يرويه الثقات. فإذا روى رجل عن شيخ مشهور بالثقة أحاديث ونظرنا إلى بقية التلاميذ الثقات ما رأيناهم يعرفون هذه الأحاديث عنه، فهذا يدل على أنه شاذ منكر، هذا يدل على أنه شاذ منكر. فإذا كثر ذلك منه فكان الرجل يعني كثير الأوهام والغلط. في فرق بين أن تخطئ في حديث، أي في فرق بين أن تنفرد بحديث وأنت لست من أهل الاحتجاج بك إذا انفردت، وبين أن تخالف. المخالفة أشد، المخالفة درجة أشد في الضعف من مجرد التفرد، من مجرد التفرد. فإذا روى عن الثقات حديثا لا يعرفه الثقات، أي روى عن المشايخ الثقات لا يعرفه تلامذتهم الثقات عنهم، فهذا دليل على أنه يعني مردود الرواية. وأحيانا العلماء يعبرون عن ذلك بعبارات كثيرة، فمثلا يقول ابن حبان: روى عن الثقات ما لا يعرفه الأثبات، روى عن الثقات ما لا يعرفه الأثبات فاستحق الترك أو فاستحق مجانبة حديث. ليش؟ لأنه يروي عن الثقات أحاديث الأثبات من طلابهم وتلامذتهم والملازمين لهم ما يعرفونها، وليس من المعقول أنه يعرف هذه الأشياء ولا يعرفها تلامذتهم الرحالون الملازمون المكثرون عنهم أين هم؟ ما روى هذا الحديث وانفرد هذا به. أحيانا أيضا يروى يقال يعبر عنه روى عن فلان كأنه فلان آخر، كما قالوا في شعبة مولى ابن عباس، شعبة بن دينار مولى ابن عباس، قالوا يروي عن ابن عباس كأنه ابن عباس آخر. يعني ابن عباس رواياته معروفة أنها روايات صحيحة مستقيمة، لكنه لما يروى هذا الرجل عن ابن عباس كان يتكلم عن ابن عباس آخر غير الذي نحن نعرفه، كان ابن عباس ثاني يأتي بالمناكير وبالعجائب، يأتي المناكير عن العجائب. كذلك يروي عن الثوري كأنه سفيان آخر، ما هو سفيان الذي نحن نعرفه باستقامة الحديث. فهذه الكلمة على بعض الوجوه أو على بعض المعاني تحمل على هذا، أي أنه يروي عن المعروفين ما لا يعرفه أسفق المعروفون. وإن كانت الكلمة الأخيرة هذه أيضا تطلق على سبيل المدح، كأن يقال يروي عن ابن لهيعة كأنه ابن لهيعة آخر، فأي أن ابن لهيعة معروف باضطراب حديثه، أما هذا التلميذ يروي عنه روايات مستقيمة كأنه ابن لهيعة آخر، كأنه ابن لهيعة غير الذي نحن نعرفه باضطراب الحديث يروي عنه روايات مستقيمة. فهذه الكلمة تحتمل المدح والقدح، الذي يهمنا منها هذا الجانب، جانب القدح، عندما يقال يروي عن سفيان كأنه سفيان آخر، يروي عن ابن المبارك كأنه ابن المبارك آخر إلى آخر. طيب نقف عند هذا لأنه الكلام غير طويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فذكر أبو حاتم الرازي قال أخبرنا سليمان بن قال أين أنت؟ لسنا في قول نعم نعم أنا الذي صفحة كم معنا؟ 11 كم؟ 11 ذكرنا كلام الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه فيتفضل. وذكر أبو حاتم قال ذكر أبو حاتم الرازي قال حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط في 10 قال نعم، قيل له يغلط في 20 قال نعم، قيل له في 30 قال نعم، قيل له في 50 قال نعم. هذا القول من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله محمول على أنه وجه له السؤال عن رجال عندهم حفظ كثير، وأنهم عندهم رواية واسعة ومن بحور الرواية، فإن غلط في 10 20 30 40 50 ما يكون متروكا، ما يكون متروكا يكتب عنه. أما إذا كان الراوي مقلا وأكثر في الغلط فلا شك أنه يرد حديثه بسبب ذلك، أنه يرد حديثه بسبب ذلك. فالقول الذي قاله ابن مهدي هذا ليس على إطلاقه، إنما هو محمول على الحفاظ المشاهير. وإلا لو أن رجل ما عنده إلا 10 أحاديث وأخطأ فيها ليش نقول يكتب عنه؟ لو أن رجل ما عنده إلا 5 أحاديث وأخطأ فيها، أو عنده مثلا 10 أحاديث أخطأ في 6 أو في 7، فكيف نقول بعد ذلك يكتب عنه؟ لا، هذا الغالب على حديثه الخطأ، والخطأ في روايته بين، والضعف عليه بين، ما يقبل منه ولا يكتب عنه لا كثيرا ولا قليلا إلا من باب البيان والاعتبار والاتعاظ، هذا أمر آخر. فيظهر من جواب ابن مهدي رحمه الله أنه سئل عن رجل من الحفاظ ومن المكثرين في الرواية فأجاب الجواب الذي سمعت. نعم نعم، أي خطأ إيش؟ نعم، هذا شرط آخر معروف أن العلماء عندما يتكلمون على الرواه ينظرون للخطأ نوعا وكما، كيفا وكما كما يقولون، ينظرون إلى الخطأ إذا كان الخطأ محتملا فينظرون إلى كثرته وقلته، أما إذا كان الخطأ فاحشا فما يحتملون منه من الراوي كما يحتملون من الأخطاء الأخرى. ولذلك يقولون فلان يخطئ كما يخطئ الناس، فلان يخطئ كما يخطئ الناس، يعني خطأ ليس بفاحش وعنده أخطاء محتملة، ويعني لا يهدر حديثه بسببها كغيره من الناس الذين يخطئون، أحيانا يقولون هذا. وأحيانا أما إذا كان الخطأ فاحشا فمر بنا كلام شعبة عندما روى عبد الملك بن سليمان العرزمي حديث الشفعة قال لو روى حديثا آخر مثله لتركت حديثه، لو يروي حديثا آخر مثل هذا الحديث لتركت كل حديثه. وكذلك أيضا كلام الإمام الدارقطني فيقول حديث أفسد ألف حديث، حديث أفسد ألف حديث، ممكن يروي حديثا واحدا يظهر للواقف على هذا الحديث أن راويه ليس من أهل العلم ولا يعرف هذا من ذاك، وأنه كان مستور الحال وكان يعني قد أحسنوا به الظن، فلما روى هذا الحديث أفسد الذي يعني رواه من قبل أو الذي أخذه عنه من قبل. نعم. وقال حمزة السهمي سألت الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ، قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط وإن لم يرجع سقط. فرج ذلك يعني رجع عنه، ليس لا يلزم من ذلك رجع عنه أنه قبل التلقين، رجع عنه أي كف عنه ولم يتكلم به وسكت عنه. وأما إذا أصر على قوله فهذا أيضا مما يعني يجر عليه القدح والجرح، نسأل الله السلامة. نعم. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتابه الكفاية. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد الدورقي قال حدثنا ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون. إذا حدث عن المعروفين، عندك عدنان، من المعروفون؟ من المعروفون هؤلاء؟ إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون، إيش هؤلاء المعروفون؟ ما تعرف؟ ها؟ لا انتبه، المهم أنا أريدك انتبه تجلس منتبها. عندك منير؟ إذا حدث عن المعروفين، من المعروفون هؤلاء؟ إذا حدث عن المشايخ. المشايخ؟ المشايخ. عن الثقات يعني. إذا حدث عن الثقات ما لا يعرفه المعروفون، معروفون الثانية من هم؟ أنا أعرف أيضا الثقات. الثقات من وين؟ مثلا إذا كان مجموعة عن شيء. إيه. ما لا يعرف بقية يعني التلاميذ. إذا حدث عن المعروفين المشايخ، ما لا يعرف المعروفون التلاميذ. معلوم هذا؟ يعني يأتي عن الثقات بأحاديث غير معروفة. وقد مر بنا كلام ابن حبان يحدث عن الثقات ما لا يعرف الأثبات، أو يحدث عن الناس ما لا يعرف الثقات، فاستحق الترك إلى آخر. نعم. وإذا أكثر الغلط، وإذا أكثر الغلط، هل يلزم من كثرة الغلط أن تكون نسبة الغلط أكثر من نسبة الصواب؟ هل يلزم لترك الراوي؟ لو فرضنا أن يكون الراوي مثلا له 100 حديث، هل يلزم لتركه أن يكون أخطأ في 51 حديثا فما فوق؟ لا، لا يلزم هذا. إذا أكثر غلط واشتهر غلط في حديثه ورأى العلماء أن غلطه فاحش، لهم أن يتركوا حديثه ولا يشترط العدد في هذا، ولا يشترط العدد في هذا. حتى إذا عبر العلماء وقالوا أن يكون الغالب على حديثه الوهم، لا يلزم أيضا من هذا الكلمة الغالب أن يكون أكثر من النصف، لا يلزم هذا. وإن كان ظاهر الكلمة هذا، والدليل على ذلك صنيعهم، الدليل على ذلك صنيعهم أنهم ما ينظرون إلى عدد الروايات، إنما ينظرون إلى عدد الروايات. فكم من راوي، كم من راوي مخلط وهو مكثر، مخلط وهو مكثر. فلشيوع هذه الأحاديث المنكرة في حديثي ولكثرتها وللرواية عن المجاهيل ولأخذ عن كل أحد وإلى آخر، مع سوء الحفظ وعدم التمييز وكثرة الاضطراب وفحش التخليط إلى آخر، يتركون حديثه وإن كان عنده أحاديث كثيرة ظاهرها الصواب. قد يقول قائل في ذلك تضيع للسنة، قد يقول القائل في ذلك تضيع للسنة عندما يحكمون عليه بأنه متروك وعنده أحاديث أخرى لم يخالف فيها. أقول له ما كان صوابا من حديثه فنحن عرفنا صوابه بموافقته للثقات، فحديث ثقات محفوظ عندنا، عرفنا أنه عندما نقول الحين أخطأ في 40 حديثا وأصاب في 60، كيف عرفت أنها أصاب؟ من أين لك أنها أصاب؟ كيف عرفت؟ عرفت أنها مصيب بموافقة للثقات لا بتفرده، عرفت أنه مصيب بموافقة لا بتفرده. فالمحفوظ من حديثه موجود عند الثقات. بقينا في حال الرجل، فحال الرجل لما كثرت الأخطاء في حديثه ما أصبحنا يعني نطمئن إليه. فلما وكما مر بنا من قبل لو أخذنا بهذا القول ما كان هناك متروك في الدنيا، لأنه قد مر بنا أنه ما من ثقة إلا ويخطئ، وما من متروك إلا ويحفظ، وما من كذاب إلا ويصدق. يعني حتى الكذابين أحيانا يصدقون، لكن من عقوبة الكذب أن يرد عليه صدقه. وهذا الذي فحش غلطه نرد كل حديثه، وما كان من صواب فسيحفظه لنا الثقات. فلو أخذنا يقول لك إذن هذا فيه إهدار للسنة، معنى ذلك أننا يعني لا يكون عندنا متروك في الدنيا، مهما كان متروكا فقد يكون عنده حديث حفظه ولو واحد من جملة الأحاديث هذه كلها. فإذا كان كذلك إذن لا نعده متروكا، لا. إذا كان من حديثه كانت الأخطاء في حديثه كثيرة وظاهرة وفاحشة فالعلماء أيضا يتركونه، وإن لم تكن هي الأغلب على حديث. نعم. قال وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب. اتهم بالكذب، يا أبا حاتم كيف يكون الراوي متهما بالكذب؟ متى يكون متهما بالكذب؟ عندنا كذاب وعندنا متهم بالكذب، متى يكون كذابا ومتى يكون متهما بالكذب؟ الكذاب متى يكون كذابا؟ متى يحكم الأئمة على الراوي بأنه كذاب؟ إذا خالف الثقات. نحن عندنا الضعفاء بيخالف الثقات نحكم عليهم كذابين؟ وأتى لما يخالف الرواية والضعيف أيضا يأتي بما يخالف الثقات، هل نسميهم كذابين يا أبحث؟ أنت يعني متشدد، أنت في مذهبك متشدد. ها عندك يا عدنان؟ ما شاء الله. عندك يا محمد؟ يكون الراوي متهما بالكذب. لا، متى يكون كذابا؟ إذا ادعى شيئا لم يسمعه، سماع ما لم يسمعه، أو حديثا. إذا ادعى سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى.